وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيعة، وكفارتها دفنها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي روي عن أنس رضي الله عنه وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. هذا من آداب المساجد، أن المساجد تصان عن الأذى، وتصان عن البصاق، وتصان عن كل شيء يؤذي المصلين. ولذلك جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مصلانا أو لا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان. فكل ما يحصل فيه أذية للمؤمنين من بصاق أو نحوه، أو مما تعافه النفوس وتكرهه، فإن المساجد منزهة عن هذا، ومأمور بتنزيهها عن هذه الأمور. ولأن الله سبحانه وتعالى أمر بتطهير المسجد الحرام بقوله: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فأمر سبحانه خليله أن يطهر البيت عن النجاسات المعنوية كالشرك والبدع والخرافات، وأنا كذلك يطهره من الأشياء الحسية، وهو ما يؤذي الناس برائحته أو بمنظره، فإن هذا مما يؤذي المصلين ويكره إليهم كثرة اللبوث في المسجد، وينكد عليهم عباداتهم من صلاة وذكر وتلاوة قرآن وتعليم علم ونحو ذلك. فلذلك نهى صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن البصاق في المسجد خطيئة، أي ذنب من الذنوب التي ينبغي للمرء يتوب إذا وقعت منه ويستغفر الله ولا يعود لذلك. ولكن صلى الله عليه وسلم بين أن لذلك كفارة، وهو أنه قد يسبق للإنسان البصاق، أو قد ينسى أنه في المسجد أو نحو ذلك فيبصق، فإذا بصق فليبادر في الحال إلى دفنها وإزالتها حتى لا يراها أحد. ولذلك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إماما بصق في قبلة المسجد، فلما بلغ النبي أنكر ذلك إنكارا شديدا وعزله عن الإمامة. ولما دخل صلى الله عليه وسلم مرة للمسجد ورأى نخامة في قبالة المسجد، أخذ عود صلى الله عليه وسلم وحكها، وغضب غضبا شديدا لمن عمل ذلك. وجاء في بعض الروايات أنه حكها وطيب مكانها. فالمساجد ينبغي أن تصان عن مثل هذه الأمور. ولذلك النبي قال للأعرابي: المساجد إنما بنيت للصلاة ولذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن. فهذه المساجد بنيت لهذا الغرض، ما بنيت ليلوثها الناس، ومن فعل ذلك فقد أخطأ، ولكن قد يفعلها جهلا أو نسيانا أو نحو ذلك، فيبادر لإزالتها ويبادر لدفنها. وهذا لا معارضة بينهم وبين الحديث الآخر الذي سبق لنا، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يبصقن أحدكم أمامه وهو في الصلاة ولا عن يمينه ولكن عن شماله أو تحت قدمه. فإن المراد بهذا في غير المسجد، أما في المسجد فهو منهي عن ذلك سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. لكن إذا كنت في صحراء أو كنت في منزلك فلا تبصق أمامك ولا تبصق عن يمينك، لكن لك أن تبصق عن شمالك أو بين قدميك، هذا لا بأس أن تحطها. لكن في المسجد لا يجوز أن تفعل ذلك، لا وأنت في الصلاة ولا خارج الصلاة ما دمت في بيت من بيوت الله. بل أمر صلى الله عليه وسلم بتنظيف، كما في حديث عائشة، بتنظيف المساجد وتطيبها. ولذلك روي أنه أحد الصحابة رضي الله عنه كان يجمر المسجد، أي يأتي له بالبخور بالجمر ويضع فيه العود الهندي حتى يظهر منه الدخان الرائحة الطيبة ويبخر المسجد. فالنبي أمر بتطيب المساجد، ولأن ذلك أيضا من تعظيم شعائر الله، ولأن عكس ذلك وهو إهانتها بالبصاق ونحو ذلك هذا ليس من تعظيم، إهانة لشعائر الله، ولا يليق بالمؤمن أن يفعل ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال كفارتها دفنها، فإذا دفنها فهذا كفارة لها. ولذلك روي عن أحد الصحابة رضي الله عنه أنه غفل وتفل في المسجد ونسي وخرج، فلما وصل بيته تذكر فرجع وهو في الليل وأوقد معه سراج وجعل يدور بالمسجد حتى وجدها ثم أزالها وقال الحمد لله الذي لم تكتب علي خطيئة. فهذا حرص الصحابة رضي الله عنهم واتصافهم بتنقية المساجد وبعدهم عن الخطيئة وبعدهم عن ارتكاب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك تعظيم المسجد، فالمسجد يعظم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالمساجد عدت لمثل هؤلاء الرجال الذين يزرعون ويحرثون ويبيعون ويشترون، لكن قلوبهم معلقة بالمساجد، عندما يقترب الوقت يترك أي عمل بيده ويذهب إلى المسجد ويؤدي هذه الصلاة المفروضة ويتعبد ويتلو كتاب الله ويسبح ويهلل، ثم وقت البيع والشراء ووقت الحراثة يذهب ويفعل ذلك. ولذلك الله يقول لا تلهيهم، أي لا تلهيهم تجارتهم ولا أعمالهم الدنيوية، ما تلهيهم عن المساجد. وإن كان المساجد لها وقت وطلب المعاش له وقت، لكن ما ألهاهم طلب المعاش وطلب التجارة والبيع والشراء، ما ألهاهم عن ذلك. ولذلك يقول بعض العلماء في مثل هؤلاء الرجال، أسأل الله الكريم من فضله، الذين قاموا بأمر دينهم ولم يضيعوا أمر دنياهم، قاموا بدنياهم لطلب المعاش ولطلب أيضا التجارة وجمع المال من أجل أن يجمعوا المال وينفقوه في سبيل الله، فهم ينفقون ويتصدقون بفضل ما يكتسبون، ولو لم يكتسب ما استطاع أن يتصدق ولا استطاع أن ينفع الفقير ولا استطاع أن يضيف المستضيف، ما استطاع أن يعمل في شيء. فلذلك ما فيه عيب على الإنسان أن يبيع ويشتري ويتكسب وينفق مما آتاه الله. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فهؤلاء يقول بعضهم هم الرجال، الله أثنى عليهم ووصفهم بالرجولية، الرجولية الصحيحة، هؤلاء هم الرجل الرجال الصحيح يصدق عليهم اسم الرجل، فيقول بعضهم هم الرجال وغبن أن يقال لمن لم يتصف بصفاتهم رجل. اللي ما اتصف بصفاتهم هذا من الغبن أن يقال له رجل، وين هو الرجل؟ الله بين الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، وهوين يذهبون إلى المساجد قلوبهم معلقة بالمساجد، والدنيا ما دخلت بقلوبهم، بأيديهم يبيعون ويشترون وما حصلوا أنفقوه على من تحت أيديهم وتصدقوا في سبيل الله، فالدنيا ما ملكت قلوبهم، ولكن قلوبهم متعلقة بالطاعة، متعلقة بالمساجد، متعلقة بذكر الله، وهذه حالة المؤمنين. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء الذين يسعون في التجارة ولكنهم محافظون على عباداتهم وعلى دينهم ومتعلقة قلوبهم بطاعة الله وبذكر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي وابتغوا من فضل الله بالبيع والشراء، وابتغوا من فضل الله واذكروا الله، لا تغفلوا عن ذكر الله، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لا تغفلون عن الذكر ولو أنت في البيع والشراء، أنت في سوقك أو في دكانك أو في تجارتك وأنت قلبك متعلق تذكر الله وتسبح وتهلل، ولا هذا لا يضرك ولا يمنعك من عملك. في صناعتك أيضا تعمل في صناعتك تذكر الله سبحانه وتعالى وتسبح وتهلل، وأنت في عملك هذا بلسانك ما يضرك، يديك ما يمسكها الذكر، بلسانك وقلبك تذكر الله سبحانه وتعالى. أنت في متجرك أو أنت في مصنعك أو أنت في زراعتك أو أنت في سيارتك أو في تذكر الله سبحانه وتعالى وأنت في هذا، فهذه حسنات تجري لك وقلبك معلق بالله سبحانه وتعالى، فهذه صفات المؤمنين. فالحاصل أنه ينبغي تعظيم بيوت الله وأن تصان عن الأشياء التي تقدرها أو تؤذي المصلين فيها، فلذلك النبي نهى عن البصاق وأخبر أنه خطيئة، وأن كفارته إذا بدر منك شيء من هذا أن تبادر إلى إزالته وإلى ستره عن أعين الناس. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. وعن ابن عباس يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، هذا من أمارات الساعة ومن علامات الساعة، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، أي يتباهون بعمارة المساجد، والمراد المباهاة المفاخرة، فكل يبني مسجد ويفخر فيه، وأنا الذي وضعت المسجد كذا وكذا وجعلت فيه كذا وكذا منائر، وأنا الذي رفعته ونقشته وجعلت فيه كذا وكذا وجعلت فيه الأنوار وجعلت فيه كذا وكذا واشتريت فيه الثريات بمئتين ألف ولا بخمسمائة ألف ولا كل هذا التعظيم، يفتخر بهذا، وهذا أمر غير مشروع. نهى عن زخرفة المساجد الرسول، وأخبر أن هذا من فعل اليهود والنصارى، ونهانا أن نتشبه بهم، ولكنه مع ذلك مع نهيه أخبر أن هذه الأمة لا بد أن يفعلوا هذا الفعل، ولذلك قال: لتزخرفنها كما زخرفها اليهود والنصارى، كما زخرف اليهود والنصارى كنائسهم وبيعهم، وتشبهون المساجد في العمارة وفي النقوش وفي المباني، تشبهونها بالبيع والكنائس، بيع اليهود وكنائس النصارى. فلذلك أخبر النبي أنه من علامات الساعة أن الناس يتباهون بالمساجد، يتفاخرون في بنائها. وقد جاء في الحديث الآخر: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وفي حديث آخر أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان: تعمر المساجد يعني عمارتها بالبناء ويقل فيها المصلون. وهذا في الواقع قريب بعض بوادر بدرت، فتجد في كثير من البلدان المساجد يعتنى وكذا وكذا، وتجي مثلا تدخل تصلي فيها ما تجد إلا اثنين أو ثلاثة، مع أن البيوت اللي حواليها مزدحمة بالسكان لكن ما يأتون يصلون في المساجد. وهذا لا شك أنها معجزة من معجزات الرسول، لأنه يخبر عن شيء لم يقع ويخبر عن شيء من المغيبات، فهذا دليل على نبوته، لأن الله أخبره بذلك، الله أخبره بواسطة جبريل وهو يخبر عما سيقع في آخر الزمان، فهو علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر رضي الله عنه لما أمر ببناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمشرفين على البناء، والذي قال إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، احذر أن تجعل فيه بويثا حمراء ولا صفراء ولا شيء من الذي يشغل المصلي، لا اجعله بلون واحد اللون العادي الذي لا يلفت الأنظار، لأن المقصود من الصلاة ولب الصلاة وروح الصلاة الخشوع فيها، فإذا كان أمامك ما يشغلك ويشغل ذهنك ذهب عنك الخشوع. فهذا الأحاديث المتكاثرة في هذا النهي عن تشييد، ولذلك جاء في الحديث نهيت عن تشييد المساجد، والتشييد معناها المفاخرة فيها، والتشييد هو النقوش ووضع الأشياء فيها من البويات والنقوش وغير هذا هو التشييد. فالنبي نهى عن هذا كله، فينبغي للمساجد أن تأخذ طابعها الخاص بها، ولا تشبه بالبيوت ولا تشبه بالقصور، بل نعم يعتنى بها من حيث القوة، لكن من حيث المناظر والشكل ونحو ذلك هذا ينبغي ألا تدخل المساجد، لأن المسجد ينبغي للمصلي أن يكون وهو فيه خاشعا لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان مسجده صلى الله عليه وسلم لما بناه بناه وجعل الأعمدة خشب النخل، والسقف خشب النخل، والسقف الذي فوقه هو جريد النخل، والسور جعله من اللبن من الطين. هذا مسجده صلى الله عليه وسلم. ولما زاده عمر بن الخطاب رضي الله عنه زاده بهذه الصفة التي بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما زاده عثمان بن عفان رضي الله عنه زاده على الصفة التي بناها صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين فهموا الشريعة وفهموا تعاليمه صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بها. ثم بعد ذلك لما ذهب عصر الصحابة وكثير من التابعين وجاءت دولة بن العباس، عمره الوليد بن عبد الملك عمارة غير هذه العمارة. ولذلك بعض العلماء رحمهم الله أنكروا، وبعضهم سكتوا خوفا من الفتنة، وإلا فليسوا راضين بتلك الزخرفة الموجودة، فلأن النبي نهى عنها، النبي نهى عن الزخرفة، نهى عن التشييد. فالمساجد إنما بنيت للطاعة وللذكر. ولذلك يروى أن الوليد بن عبد الملك حينما تم بناء المسجد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة التي يريدها من النقوش ومن الجمال ومن كل شيء، وأتى للحج ومر المدينة ونظر إلى المسجد عندما تم وأعجبه البنيان، وكان في المسجد عبد الله ابن أبان ابن عثمان ابن عفان رضي الله عنه جد عثمان رضي الله عنه، فكان يمشي مع الوليد في المسجد وينظر إليه وهو ساكت، فقال له الوليد أي عمارتنا هذه وعمارة جدك، يعني عمارة عثمان رضي الله عنه، هذا فرق عظيم في المنظر، ما في شك في القوة وفي المنظر. لكن ما كان جواب عبد الله بن عباس رضي الله عنه؟ وش كان جوابه؟ قال للوليد، مع أنه في ذلك الوقت هو الخليفة وهو الذي عمر المسجد أو عمر بأمره ونفقته، فقال له لما قال أي بنياننا وبنيان جدك، يعني عثمان رضي الله عنه، فقال عبد الله رضي الله عنه قال إن جدي بنى مسجد رسول الله وزاده ببناء المساجد، وأنتم بنيتوه كبناء الكنائس. فهذا مستاق ما قال النبي لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، فسكت. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يوما يتباهون المسجد هذا كذا ومسجد الفلاني وعمارته وأنا مسجدي كذا ومسجد فلان كذا. لا، هذا ما ينبغي، ما ينبغي أن يكون فيه من الأشياء التي تدل على المفاخرة والمباهات محل طاعة ومحل ذكر ومحل خشوع. ينبغي للإنسان إذا دخل في هذا المسجد ينسى الدنيا وينسى مشاغلها وينسى زينتها، يتناسى هذا كله. فإذا كان وهو في المسجد أمامه النقوش والزينات والحمرة والصفرة والخضرة، يعني انشغل قلبه عن طاعة الله وعن عبادة الله بهذه الأمور. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في بيته صلاة نافلة، وكانت عائشة رضي الله عنها جعلت ستر يستر عن أعين الناس، وكان هذا الستر فيه نقوش وفيه صور، فلما صلى صلى الله عليه وسلم وكان أمامه وسلم قال أزيلي كرامك هذا، أزيلي هذا الستر، فإنه ألهاني آنفا عن صلاتي، وأمرها أن تمزقه وتجعله مساند ومخاد توطأ وتمتهن. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن كل ما يشغل المصلي، لأن المصلي في تعلق روحه مع الله سبحانه وتعالى وتعلق قلبه بربه عز وجل، وإذا جاء شيء من أمور الدنيا يشغله عن هذا فيزول عنه الخشوع. فهذا وجه النهي عليه الصلاة والسلام عن التشييدنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. نعم، حديث ابن عباس النبي يقول ما أمرت بتشييد المساجد، ما أمرت، من اللي يأمره صلى الله عليه وسلم؟ الذي يأمره الله، فهو كأنه قال ما أمرني الله بتشييد المساجد، ما أمرت. ومن المعروف أن الرسول ما يأمر إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي بعثه وأرسله وهو الذي يأمره بفعل كذا وينهاه عن كذا. قال ما أمرت بتشييد المساجد، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المساجد ما ينبغي تشييده، أما بنايته ورفعها الرفع المعنوي وتقوية بناء عن السقوط هذا أمر محمود، ولكن المراد الأشياء التي تتعلق بالظواهر وتتعلق بالزينة وتتعلق بما يشغل الذهن ويلفت انظار الناس، هذا الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الكنائس الذي نهانا الرسول نتشبه بها في البنيان تجد فيها النقوش وفيها الصور، فيها صورة مريم عليه السلام، فيها صورة المسيح عليه السلام، وفيها الصور، هذه كنائس أهل الكتاب، وتحمير وتصفير ونقوش، ولا أدخلها الواحد يتعجب من هذا المنظر ينسى أنه مثلا في حالة عبادة وفي حالة طاعة. فالنبي نهى أن نتشبه به وأن نعمل كعملهم، ولذلك قال ما أمرت بتشييد المساجد. وعمر رضي الله عنه إياك أن تحمر أو تصفر، تضع بويات حمراء أو صفراء أو تشغل المصلين، لا، خلوه بطبيعة المسجد. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد رواه أبو داود والترمذي واستغربه. نعم وصححه ابن خزيمة. نعم هذا الحديث يدل على فضل تنظيف المساجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول عرضت علي أجور أمتي، أي الأجر الذي يكتسبه العاملون، الأجر الذي يحصله العاملون في طاعة الله، يقول النبي عرض علي. ورأيت من جملة الأجر والفضل الذي عده الله لمن عمل به أن الرجل يخرج القذات من المسجد ويرميها خارج المسجد، رأيته مذكورة أيضا في حسنات هؤلاء في أجورهم التي يؤجرون عليها، فهي حسنة تكتب لهم. عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد، فيها أجر عظيم. فإذا رأيت في المسجد أي شيء فاحتسب الأجر وأخذه وأخرجه عن المسجد مهما كان. فإذا فعلنا كل واحد منا فعل ذلك، ما رأى شيء في المسجد أخذه، لا يبقى في المسجد شيء. فإذا كان هذا المسجد يضم مثلا 40 أو 50 أو 100 نفر ودخلوا 5 مرات في اليوم والليلة يصلون بهذا المسجد وما رأوا من شيء أخذوه خرجوه عن المسجد، يبقى المسجد دواما نظيف ولا يحتاج إلى خادم لنظفه ولا يحتاج إلى. لكن نحن في غفلة عن هذه الأمور، وهذا أجر يحتسب لك وأنت ما فيه مشقة ولا فيه كلفة عليك، أنت داخل للمسجد وينبغي أنك تحط بذهنك الاحتساب. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الإيمان وعن شعب الإيمان، وقال الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذه أفضل الحسنات. وأدناها أدنى شيء تؤجر عليه إماطة الأذى عن الطريق، عن طريق الناس الذي يضرهم في الشارع. فكيف إذا كان في المسجد؟ وش يكون الأجر في هذا؟ لأنك وخرت عن الناس من ناحية، ومن ناحية ثانية احترمت المسجد، فهذا اجتمع لك فيه أجران: احترامك المسجد وتنظيف المسجد وامتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإزالة هذا الأذى عن إخوانك المؤمنين. فلو كل واحد منا فعل هذا في مسجده، في مسجد جماعته الذي يصلي فيه، ما بقي في المسجد أي شيء، ولا احتاج أيضا إلى منظف، ولا احتاج إلى مؤسسة تنظفه، ولا احتاج إلى خادم لنظفه. كل واحد منا خادم في هذا المسجد، ننظف ونزيل ما فيه. فلو فعلنا ذا ما حصل في المساجد أي شيء، ولكننا ربما الإنسان هو بنفسه ربما أنه يحمل معه بعض الشيء، يدخل للمسجد ولا ينظف ثيابه عن الأشياء التي تؤثر في المسجد. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عرضت علي أجور أمتي، الأجر المترتب على الأعمال الحسنات، وذكر منها الحسنة والأجر الذي يخرج الأذى أو القذات من المسجد، يخرجها خارج المسجد لاحترام المسجد ولتطهيره ولتنظيفه، فهذا أجر يحتسب. فعلينا أن نراعي هذه الظاهرة ونكتسب الأجر في ذلك، ونحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ونمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وترغيبه في هذه الأمور. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. نعم هذا حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا من آداب المساجد، أنك إذا دخلت المسجد فتأتي بتحية المسجد، تحية المسجد، مثل ما إذا دخلت على جماعة تحييهم السلام عليكم، إذا دخلت المسجد سلامك عليه تصلي به ركعتين، هذه تحيته، كل شيء له تحية. فأنت لما دخلت المسجد فمن حق المسجد أن تصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، فهذا إكرام للمسجد، لأن المسجد عمر للطاعة. فأنت إذا جيت وصليت فيه ركعتين فقد أديت العمل الذي بني المسجد من أجله. أما تدخل وتجلس كأنك جالس في شارع ولا جالس في مقهى ولا لا، المساجد لها احترام ولها قيمته. ولذلك قال النبي إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. واختلف العلماء في هذا الحديث في قوله فلا يجلس، فبعض العلماء حملها على الوجوب وقال أنه يجب وجوب، إذا دخلت المسجد ما يجوز لك تجلس حتى تصلي ركعتين، لأن النبي قال لا يجلس، والنهي يقتضي التحريم. الرسول إذا أمر بشيء يقتضي الوجوب، وإذا نهى عن شيء يقتضي التحريم، يحرم عليك أن تجلس حتى تصلي ركعتين. هذا قاله طائفة من العلماء، وطائفة من العلماء رحمهم الله قالوا لا، هذا ليس على سبيل التحريم ولا على سبيل الوجوب، ولكنه من باب الترغيب ومن باب الاستحباب، لأن النبي ما أوجبها على أحد. وفي قصة الأعرابي الذي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ماذا علي من الصلوات؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا